ثم ذكر المؤلف حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحديث فضالة بن عبيد، وفيهما ايضا الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن حديث فضالة بن عبيد الظاهر ان المراد بذلك التشهد، وان هذا الرجل تشهد ولم يثن على الله تعالى ولم يمجد ولم يصلي على النبي، ولكنه دعا مباشرة. ومعلوم أن التشهد فيه أولا الثناء على الله بقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وفيه أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ثم الدعاء. فيحمل أعني حديث فضالة بن عبيد على هذا، على أن المراد بذلك الدعاء في الصلاة، وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم للدعاء. والله موفق.